بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 21 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 29 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 59 من السورة الكريمة وتنتهي بنهاية الآية 60 إن شاء الله تعالى. وفيهما يقول ربنا تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هاتان الآيتان موقعهما في السورة الكريمة يرتبط بما سبق، وما سبق كان تهديد موجه للمشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى وحادوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدوا عن سبيل الله، ورفضوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء التهديد لهم: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأهل مكة قد ارتكبوا من الموبقات من شرك ومن كفر ومن صد عن سبيل الله ومحادة ومضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعوه من أن يبلغ رسالة ربه. والسورة كما تعلمون مكية، ونزلت في آخر العهد المكي، وكان قد صاب الكيل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من المؤمنين من حملة دعوة التوحيد. فرب العالمين أراد أن يبين لهؤلاء المجرمين أنهم مؤهلون لنزول العقاب الشديد، فإما أن يبادوا وأن يهلكوا وأن يستأصلوا، وإن من قرية لستم وحدكم وإنما سبقكم في ذلك قرى كثيرة، وإن من قرية يعني ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. وبالطبع لابد وأن تكون هذه القرية ظالمة عتت عن أمر ربها كما قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولكن رب العالمين شاء وقدر سبحانه وتعالى، وله حكم عظيمة في ذلك، أن جعل لهؤلاء المشركين موعدا مختلفا عن المواعيد التي ضربت للأمم السابقة، كما قال في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ولكن اسمعوا: وجعلنا لمهلكهم موعدا. فما هو الموعد الذي ضرب لأهل مكة؟ إن موعدهم الساعة، والساعة أدهى وأمر. فلما قدر رب العالمين في قدره الأزلي وشاء تبعا لحكمته سبحانه أن موعدهم الساعة، جاءت هذه الآيات بالتخويف وبالتهديد حتى يخافوا وحتى يراجعوا مواقفهم. فقال لهم: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ثم جاءت الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأهل مكة كانوا يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديا عظيما ويطالبونه بآية، وهذه الآيات كانت كلها آيات تعنت وتشهد، وهم لم يكونوا في طلبهم لهذه الآيات يريدون زيادة بيان أو تدليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الآيات التي تدلل على صدق النبي أي نبي وعلى صدق الرسول أي رسول، رب العالمين لا ينتظر حتى يطلبها الناس، وإنما تأتي هذه الآيات ابتداء التي تدلل على صدق النبي. فالآيات التي تدلل على صدق النبي أي نبي وأي رسول يؤتى بها ابتداء بدون طلب من الناس، لأن الله عز وجل يريد أن يصدق رسله. ولذلك رب العالمين من أسمائه المؤمن، فهو سبحانه وتعالى المؤمن الذي يصدق هؤلاء المرسلين ويأتي بالأدلة التي تصدقهم وتجعل الناس يؤمنون بهم، فلا يجعل الناس في شك وفي حيرة، وإنما يأتي بالأدلة ابتداء. ولذلك جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه البرهان، معه دعوة، وهذه الدعوة برهانها فيها، فالقرآن الكريم هو الرسالة وهو الدليل على صدق الرسالة، وهي تعد آية من الآيات العظمى التي لم يؤتها نبي سابق. أن يؤتى النبي آية وفي نفس الوقت تكون هي رسالته آية، فهو يأتي بدعوة والدعوة تحمل في نفسها عوامل إثباتها وتحمل في نفسها وفي ذاتيتها عوامل وبراهن، براهين تثبت هي فيها. الدعوة تشتمل على براهين صدقها، وهذا أمر عجيب. ولذلك قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، على قدر الآيات يؤمن البشر. بيد أن، بيد بمعنى غير، وزنا ومعنى، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. اللي هو القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك كل الآيات التي أوتيها الأنبياء كانت آيات محدودة. محدودة لماذا؟ لأنه لن يؤمن بها إلا من رآها وعاينها، أما من لم يرها فلا يؤمن بها إلا إن جاءه الخبر عن صادق لكنه لم تقم عليه الحجة الرسالية برؤيتها لأنه لم يرها. عصى موسى، أنا لم أرها. آيات المسيح نحن لم نرها، تحكى لنا وتذكر، غاية الأمر أن نصدقها لأنها جاءت إلينا عن طريق صحيح النسبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا نحن نؤمن بها لأننا سمعنا، لكن الكفار كيف يؤمنون بها ولم يروها؟ لكن معجزة محمد وآية محمد عليه الصلاة والسلام هي فوق الزمان وفوق المكان، ولذلك هي آية ممتدة. قرأها محمد صلى الله عليه وسلم على الناس، وقرأها الناس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال الآية مستمرة لأنها موجودة. ولذلك قال بيد أن الذي أوتيته كان وحيا للقرآن، وهو القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لابد أن يكون أكثر الرسل تابعا يوم القيامة، لأن كل رسول آيته خاصة بزمانه، فكانت محددة بزمان بمكان بأناسي بأجناس، كانت رسالات إقليمية محددة الزمان والمكان والإنسان، بعكس رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فوق الزمان إلى قيام الساعة، فوق المكان، لأنها إلى كل البقاع والأصقاع، لأنذركم به ومن بلغ، في زمانه ومن بعد زمانه، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، بالنسبة للناس للعرب وللعجم، بل للإنس وللجن على السواء، لأن القرآن مختلف عن كل الآيات السابقة. ولذلك يقول تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفيهم، مش مكفيهم يطلبون آية، مش مكفيهم القرآن، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذه معجزة لا يعرف حقيقتها إلا أهل السنة والجماعة فقط، هم الذين يعرفون حقيقة القرآن الكريم وحقيقة كون القرآن الكريم آية معجزة لا تستوي معها آية في العالمين، وهم الذين يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لكان كسائر الآيات المخلوقة، ناقد صالح كانت مخلوقة، كل الآيات التي حدثت للأنبياء كانت مخلوقة، بيد أن الآية التي أوتيها محمد غير مخلوقة، ولذلك كانت فوق الزمان والمكان والإنسان، آية عامة لأنها كلام الله. تصور كلام الله يتلى بين البشر، أمر عجيب، أمر عظيم، أن يتكلم الرحمن ويبقى كلام الرحمن بين الناس، آية عظيمة. ولذلك بدأ المشركون من باب التشهي والتعنت ليس إلا. لابد وأن نضع في اعتبارنا في البداية أنهم كانوا مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفضحهم القرآن الكريم حينما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم معترفون بصدقك، وهذا الأمر كانوا يعترفون به في نجواهم فيما بينهم وبين بعضهم البعض، كما قال نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن هو أعلم، فقوله هنا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. رب العالمين محيط بهم كما سيأتي في الآية 60 أو يأتي في الآية 60، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، إحاطة شاملة كاملة تليق به سبحانه. فهنا هؤلاء المشركون معترفون بأن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق، رسول صادق من عند الله عز وجل. غاية الأمر كما قال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو الجحود باللسان، الجحود ليس بالقلب، الجحود ليس بالقلب. ولذلك هؤلاء لم يكونوا مكذبين الرسول عليه الصلاة والسلام بقلوبهم، كانوا معترفين بأنه صادق، ولكنهم كفروا عن عناد واستكبار. ولذلك جحدت الألسن، الألسن جحدت، فقالوا: ما بنبي وما برسول. والجحود يكون باللسان كما قال تعالى في القرآن الكريم عن فرعون وقوم فرعون: وجحدوا بها، يعني بالألسنة، واستيقنتها أنفسهم. طب جحدوا لماذا؟ ظلما وعلوا، بسبب الظلم والعلو في الأرض. ولذلك كانت المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بقطع يدها كانت تجحد العارية، تأخذ العارية، تستعير المعون من النساء ثم تنكر وتقول: لم أخذ شيئا. التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. كانت تجحد العارية. فالجحود الإنكار مع علم الإنسان في داخله بحقيقة الأمر وبحقية الأمر. فمن هنا كان المشركون ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، ولكنهم كانوا يعلمون أنه صادق أمين. القرآن الذي يقول هذا صراحة، فإنهم لا يكذبونك، لم يكفروا كفر تكذيب. كفر عندنا أنواع ستة كما هو معلوم: كفر النفاق، وكفر الشك، وكفر الاستكبار، وكفر الامتناع، وكفر التكذيب، وكفر الجحود، إذن، وكفر الإعراض والتولي. إذن الكفر أنواع. أهل مكة لم يكونوا يكذبون في داخل أنفسهم، لأن التكذيب هذا سيكون عن يقين في أن هذا الرسول ليس برسول، ينكرون نبوته من داخلهم، لكنهم كانوا يعترفون بهذا. طيب لماذا كانوا يطلبون الآيات؟ الآيات التي طلبوها، والقرآن الكريم قد ذكر الأمر وحدده: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. قاعدة: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك دعا حتى موسى ربنا: إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وذلك لما حدث وأحاط به الموت من كل مكان، فلما وصل إلى حالة المعاينة قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية، لأنه كفر عن جحد مع إقامة الحجج الرسالية عليه ومع استيقان القلب. فكان أهل مكة كفرهم من نوع كفر فرعون. ولذلك جاء في القرآن الكريم: وإذا جاءتهم آية قالوا، اسمع، حتى أي آية يطلبونها، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، لن نؤمن. ولذلك يقول في سورة المدثر: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره. كل واحد يريد ان ينزل عليه كتاب لوحده. انهم يريدون هم النبوه، استكثروا النبوه على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا: لولا نزل هذا القران. اذا هم يعظمون القران ايه عظمى، لا يعرف قدر هذه الآية إلا من نزلت عليهم. هؤلاء العرب الذين كفروا بالقرآن كانوا يعرفون عظمة القرآن وكانوا يعرفون قدر القرآن الكريم، والله أكثر من كثير من مسلمة هذا الزمان يعرفون عظمة القرآن. القرآن استطاع أن يدخل في القلوب وهم أهل لفهم هذا الكلام، ولكنهم كفروا عن استكبار وعناد وجحود. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء موضحا حقيقة علاقتهم بالقرآن أو معرفتهم بعظمة القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك النبوة خير مما يجمعون. ولذلك قال عنهم عن ذلك الوحيد الذي قال ذرني سبولي، سبلي ده تركولي، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده. ما الذي يطمع فيه؟ في آخر السورة قال سبحانه بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كثر عليهم استكثروا القرآن الكريم على محمد عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهم كان يطمع ويطمح إلى هذه المكانة التي اختار رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فقال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار، لأنهم كفروا كفر استكبار نازعوا محمدا واستكبروا عليه الرسالة، سيصيب الذين كفروا صغار عند الله، سيصيب الذين وقالوا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ولذلك يذكر رب العالمين كذلك قولا لهم، وهذه أمور كنا قد أطلنا النفس في بيانها في سورة الأنعام، وإنما نحن نتذكر أو تكون ذكرى لإخواننا الذين يستمعون هذا. وسورة الأنعام أبانت عن حقيقة قضية طلب الآيات، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أن رب العالمين يبين، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، بعثنا الموتى ليكلموهم وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا. الله العليم الذي سيقول في الآية 60 وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولذلك قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك قال كذلك في سورة الحج ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ماذا تفعل مع هؤلاء؟ لأن البعض قد يظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الآيات كان إذا استجاب لهم بآية من الآيات كانوا سيؤمنون. أبدا لم يكن يكونوا ليؤمنوا أبدا. ولذلك جاءت المقترحات الشركية في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، جاية في السكر جاء ستأتي في الآيات القادمة إن شاء الله، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو تكون لك جنة، أو تكون لك جنة، أو تكون لك جنة بيت من زخرف أو ترقى في السماء. مش كده وبس، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء، كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يبقى كتاب لكل واحد، ما القرآن نزل من السماء، ولكن هم يريدون كتابا لكل واحد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا. ولذلك جاءت الآية التاسعة والخمسون، الآية التاسعة والخمسون من سورة الإسراء لتتحدث عن هذا الأمر، تربط بالآية السابقة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ولكن الله سبحانه حدد لمكة ولأهل مكة من الكفار عتاة الإجرام، جعل لهم موعدا، هذا الموعد سيكون في الدار الآخرة، إن موعدهم الساعة والساعة أدهى وأمر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء الكفار سينجبون أبناء يكونون من حملة أمانة الله، هم حملة الأمانة من أبناء هؤلاء. لم يكن أهل مكة عند الله كقوم نوح الذين يأف الله منهم نوحا وقال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا، المهم اللي جاية دي، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فقال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وجودهم ضرر، لكن أهل مكة أبو جهل وجود ضرر لكن أبناء سيؤمنون، أبو لهب شر ولكن أبناء سيؤمنون. كل واحد من عتاة الكفر إن لم يكن رب العالمين قد قدر له الإيمان فقد قدر أن يخرج من صلبه من يعبده ويوحده. وسنة الله سبحانه وتعالى أن الأقوام إذا طلبوا آيات للتعنت وللتشهي عنادا لرسلهم وأجابهم كان يأتي بعد الإجابة مباشرة، إن كفروا بالآية ماذا تكون النتيجة؟ عذاب استئصال. ورب العالمين هذه سنته، سنة الله، وسنة الله لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، هناك سنن لله عز وجل لا تتغير، والبشر لا تتدخل إرادتهم في تغيير سنن الله عز وجل، سنن اجتماعية كونية لا تتغير كما سيجيء. ولن تجد لسنتنا تحويلا هنا وفي فاطر، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فإذا لن تتحول ولن تتبدل. فإذا من طلب الأقوام الذين يطلبون من رسلهم وأنبيائهم الآيات تعمتا إذا جاءت لا يؤمنون، لأنهم ما طلبوها لكي يعلموا إن كان النبي صادقا أم كاذبا، هم يعلمون صدقه، وما طلبوها إلا للتعنت. فإذا جاءت هذه الآيات يحدث ما قال عنه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، لأنهم يعلمون صدق الرسول وأقيمت عليهم الحجة الرسالية ورفضوا. لماذا رفضوا؟ من باب التعنت. فكيف يؤمنون؟ فحينئذ نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة حينما أقيمت عليهم الحجة. لأن الرسول حينما يأتي بآيات لا يأتي خلوا من الآيات، يأتي بآيات ابتداء. فهذه الآيات لم تطلب، رب العالمين يعطيهم الآيات التي يعلم سبحانه أنها كفيلة، كفيلة بإقامة الحجة الرسالية على الناس. ورب العالمين أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني أنا حينما أضع مناهج معينة أو عالم من العلماء أكبر مني أو أكبر من الأكبر مني وهكذا، مهما يضعون من مناهج للناس لا يستطيعون أن يعطوا الناس الشيء الذي يتعامل مع كل فرد فرد، وإنما الناس مواهب، وما يستطيع الإنسان مع بعض أنماط الناس قد تخفى عليه أنماط أخرى لأنه بشر لا يحيط بالناس علما. أما رب البشر فهو الذي يحيط بالناس علما. ولذلك الآية القادمة: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيرسل لكل أمة رسولها ومعه من الآيات الكفيلة بإقامة الحجة الرسالية عليهم. وقد ظهر ذلك في القرآن الكريم جليا، ولا أقول في القرآن الكريم بتمامه، بل أقول في بضع صور من صغار المفصل. انظر إلى الإعجاز. لا أقول إن القرآن الكريم كله فيه الآيات التي تدلل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر أعظم أعظم من أن يحيط به بشر، وإنما أتحدث عن بضع صور نزلت في العهد المكي كانت كفيلة بإقامة الحجة الرسالية على أهل مكة. صور مثل افتتاحية سورة العلق، افتتاحية سورة المدثر، افتتاحية المزمل، مش الصورة كاملة كمان، لا، افتتاحية سورة القلم، ألهاكم التكاثر. إذا صور صغيرة أو بضع آيات كانت كفيلة. وذكرت لكم قصة الرجل الذي أتوا به كطبيب ليعالج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان من باب الاستهزاء، وإلا فهم يعلمون أنه أعقل العقلاء. وقرأ الرجل وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه خطبة الحاجة، ليس إلا خطبة الحاجة فقط، إن الحمد لله. فالرجل أعلن إسلامه كما جاء في صحيح الإمام مسلم. إذا معنى ذلك أن بضع آيات من القرآن الكريم كانت كفيلة بإقامة الحجة الرسالية على هؤلاء. فما بالكم بالقرآن الكريم المكي كل، لا أتحدث عن المدني، لا أتحدث عن الشريعة، لا أتحدث عن الأمور التشريعية المعجزة، لأن هذه الأمور تعلم أمما أخرى وتقيم الحجة الرسالية على أمم أخرى ليست عندها السليقة العربية التي تجعلها تقام عليها الحجة الرسالية عن طريق بعض صور أو آيات من الصور المكية، لأن أنماط البشر مختلفة. ولذلك العقل الفيلسوفي في القرآن الكريم الأدلة التي تجعله يخضع ويسجد لجلال الله عز وجل، والعقلية العلمية التجريبية في القرآن الكريم ما يجعله يسجد لجلال القرآن الكريم كلام الله عز وجل. والرجل صاحب العقلية القانونية في القرآن الكريم ما يجعله بعد دراسته لقوانين الأمم وتجارب الأمم والشعوب يسجد لجلال من تكلم بالقرآن الكريم في لأن الله سبحانه وتعالى صرف في البيان تصريف في القرآن. ولقد صرفنا، وهذه الآية تعددت في القرآن الكريم تكرارها، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، لأن الناس أنماط متعددة، الناس نوعيات مختلفة، وكل طائفة من الطوائف أو كل نمط من الأنماط يخضع لنمط معين من أنماط القرآن الكريم. فكل يجد في القرآن بغيته، وكل يجد في القرآن آيات صدقه، وكل يجد في القرآن الكريم ما يدلل على أنه من عند الله. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى علي يتلى مجرد تلاوة في القرآن الكريم. ثم تأتي الآية 59 هنا ليقول الله سبحانه وتعالى فيها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إذن على الفور تعلم أن قوله تعالى الآيات الألف واللام للعهد، والقصد منها الآيات المعهودة التي اقترحها أهل الشرك، وليس بالآيات المبتدأة التي تأتي بدون طلب من الناس لإثبات صدق الرسول. واضح؟ وإلا فإن القرآن الكريم هو أعظم الآيات، فإذا الآيات المبتدأة التي تأتي مع الرسول لإثبات صدق لا نتحدث عنها الآن، وإنما حديثنا عن الآيات التي يطلبها تعنتا المشركون. يبقى الألف واللام للعهد، الآيات المعهودة اللي هي مثل ماذا؟ وقالوا لا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. ولذلك جاء عن ابن عباس قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. طبعا كذبين، لو قلب الصفا ذهبا لما آمن. فقالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا، فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا. لو شئت يا محمد، الأمر متعلق بمشيئة مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، كما قال المسيح عليه السلام وطلب منه الحواريون حينما طلبوا أن ينزل عليهم ربهم سبحانه وتعالى مائدة من السماء. فلما دعا المسيح عليه السلام قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقالت أجعل الصفا ذهبا، هذا لا يعجز الرب سبحانه وتعالى، ولكن إن تحقق المطلوب وطلبوه من أجل التعنت وكفروا سيكون العقاب شديد وسيكفرون. لأن الآية واضحة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فقال هنا وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا بل باب التوبة والرحمة. إذا الرسول اختار، ورب العالمين حينما أرسل إليه ليسأله يعلم أنه سيختار ذلك، ولذلك قدر سبحانه، لأنه لو كان خلاف ذلك والرسول قال يا رب اجعل الصفا ذهبا وكفروا وأخذهم الله، كيف يكون من أصلابهم من يعبد ويوحد؟ فرب العالمين كل شيء يعلمه سبحانه وقدر كل شيء. أنتم الآن تتعاملون مع الخلاق العليم، أنتم تتحدثون عن الله وعن كلام الله، فلا تقيسوا رب العالمين ولا أسماءه ولا صفاته ولا أفعاله على أسماء أو صفات أو أفعال البشر. هذا رب العالمين لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فاحفظه. فالرسول رب العالمين حينما يسأله ويقول له هذا الكلام يعلم قبل خلق السماوات والأرض أزلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل وسيختار كذا، وأنه سبحانه وتعالى قدر أنه لن يفعل هذه الأمور ولن يجيبهم إلى ما طلبوه تعمدا لأنه قدر ألا يستأصلهم، ولذلك قال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان وجودك فيهم كيف يعذبون، وذلك يحدث العذاب لأناس معينين من كفروا، ولذلك قتلوا بالسيف في بدر، قتل أئمة الكفر وصناديد الشرك في بدر بالسيف، لأن هذه الأمة فرض فيها الجهاد ولم يحدث عذاب الاستئصال نظرا لأن أبناءهم هم حملة دعوة محمد عليه الصلاة والسلام إلى جميع خلق الله. فهذا الخبر رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الشيخين وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب، يقول الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، نريد أن يعني نحرر الجملة الأول من ناحية العربية ثم بعد ذلك نقوم بتفسيرها. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أن وما بعدها من فعل مضارع في تأويل مصدر، وهذا المصدر هو الإرسال. وما منعنا ها من إرسال، ولذلك تكون منصوبة على حذف الخافض أو مجرورة على الخلاف المشهور بين النحاة. فإذا هنا الأصل في الجملة وما منعنا من إرسال الآيات إلا أن كذب. أن وما بعدها تؤول إلى مصدر، المصدر هو التكذيب، إلا تكذيب الأولين. يبقى الجملة في الأصل وما منعنا من إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين، واضح؟ وتكذيب مرفوعة لأن الفاعل الذي رفعته منعنا، فهي فاعل منعنا وما منعنا ها، ولذلك هذا اسمه استثناء مفرغ نفي وإثبات، فالجملة فيها استثناء مفرغ تفيد هنا الحصر. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. لكن كلمة نرسل بالآيات، لو قلنا نرسل فعل الإرسال ينصب مفعولا، فأين هو المفعول؟ لو قلنا إن القصد إن عندي المفعول محذوف، يبقى وما منعنا أن نرسل رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام بالآيات إلا أن كذب بها الأول. أو يكون قوله تعالى نرسل مضمن معنى البعث والإظهار، وحينئذ لا يكون ناصبا لمفعول، ولذلك تكون الباء هنا للمصاحبة، أن نرسل بالآيات. يبقى إما أن تكون وما منعنا أن نرسل رسولنا بالآيات يأتي مصاحبا للآيات، أو وما منعنا أن نرسل أي أن نظهر الآيات أو أن نبعث الآيات. فإن أظهرنا الآيات أو بعثنا الآيات ما دخول الباء هنا؟ ستكون الباء هنا للتوكيد، كما نقول مثلا على سبيل وامسحوها برؤوسكم، يبقى للتوكيد. لا يجوز لنا أن نقول إن هناك حرف جر إيه زائد في القرآن الكريم، واضح يا إخوانا؟ يبقى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. لكن عندنا إشكال هنا، ما معنى كلمة منع؟ المنع هو أن يكون الشخص يريد أن يفعل شيئا ولكن يوجد من يمنعه، فهذا الذي منعه أثر في إرادته، أثر في مشيئته، فمنعه من أن يفعل. فهل يجوز أن يقال عن الله إن أحدا من خلق الله منع الله؟ رب العالمين لا يمنعه أحد، ولذلك لا يمنع إرادة الله أحد، ولا يمنع مشيئته أحد، ولا يؤثر في مشيئته أحد. ولكن إذا حللنا النص ونظرنا له نجد أن هنا ما هو المانع؟ تكذيب الأولين. هل تكذيب الأولين منع الله بمعنى المنع قهره ومنعه وأثر في إرادته؟ أبدا. غاية الأمر أن أو قصة الآية كالآتي: أن الله سبحانه وتعالى سبق في مشيئته سبحانه وتعالى أزلا أن هؤلاء المشركين الذين يرسل إليهم الرسل ابتداء بآيات ثم يطلبون آيات للتعنت، تعنتهم هذا إن أجيب لا يؤمنون. سبق مشيئة رب العالمين بهذا، شاءه، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. فإذا لما كان هذا وطبق في القديم في الأمم السابقة وحدث تجريب، وهذا التجريب والتجارب ليست لإثبات علم الله، لأن علم الله لا يحتاج إلى تجربة، فعلم الله سبحانه وتعالى ثابت بالنسبة لله يليق برب العالمين. فرب العالمين لا يجرب الشيء ليثبت صدقه من كذبه، وإنما التجربة بالنسبة لمن؟ للبشر. فحدثت التجربة لكي تكون مثالا يحتذى ويقاس عليه. ولذلك لما جاءت الأمة الأخيرة وسيكون رسول آخر الزمان رسول وحيد، لن يأتي من بعده رسول لينسخ رسالته، ولن ينزل كتاب من بعد كتابه ينسخ كتابه، فإذا أمته لا يصيبه عذاب استئصال، لأنه لو أصاب عذاب استئصال معنى ذلك أن عذاب الاستئصال يأتي وتحجب الأمة عن رسولها وتعامل معاملة قدرية، عقاب كما حدث لقوم نوح أو لصالح أو لهود أو لأي رسول من الرسل، يحال بين الأمة وبين رسولها وتعاقب في الدنيا. هذا لم يحدث مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال في سورة يونس: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. والأمة ستنجب، بل هؤلاء صناديد الشرك سينجبون أبناء موحدين بل من أئمة التوحيد. فإذا لما شاء ذلك وقدره تبعا لحكمته سبحانه وتعالى، كان علمه وحكمته ومشيئته أن هؤلاء الذين أرسل فيهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكون النتيجة أنه لن يجيبهم إلى ما طلبوا تعنتا، لأنه لو أجابهم إلى ما طلبوا تعنتا ما الذي سيترتب على ذلك؟ أنهم سيكفروا، فستطبق سنة الله، فإن طبقت استأصلهم. فكان هذا مانعا لله، ليس الذي منع رب العالمين من هذا مخلوق أثر في إرادتي أو مشيئتي أبدا، وإنما علم الله وحكمة الله التي جعلها سنة سبحانه وتعالى هي التي منعته. ولذلك لجأ بعض المفسرين هنا إلى القول بالمجاز والاستعارة، وأنه استعير بدلا من لفظة الترك لفظة المنع. لكن لو دققت النظر وحررته وحققت المسألة وجدت أن الذي منع الله من هذا هو الله، فلم يؤثر فيه. وهذا قريب من قوله في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. فالقضية ليس أنه تردد تردد شك، وإنما هذا أمر يبغضه وهذا أمر يحبه سبحانه وتعالى. فلما اجتمع لا يريد رب العالمين أن يميت هذا الولي الذي يكره الموت، لأن الله لا يريد أن يسيئه لأنه يحبه، وفي نفس الوقت قدر سبحانه أن يميته، فإذا محبته أو إرادته لموته لإماتته الإرادة للإماتة، وفي نفس الوقت يكره سبحانه وتعالى أن يغضبه مع أنه لا بد من الموت، سمى هذا ترددا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قدر عبد المؤمن الولي في حديث الولي يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهنا وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة وليست الآيات المبتدأة، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. حينما جاءت للأولين، هل الأولون الذين اقترحوها كقوم هود وقوم صالح وغيرهم حينما جاءتهم أمنوا؟ ما أمنوا، لأن القاعدة إن الذين كفروا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، دي قاعدة، هذه قاعدة جاءت في سورة يونس، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فقال وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة التي اقترحت تعنتا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يبقى كذب بها الأولون، فكأن هنا يوجد محذوف تقديره فاستأصلتهم، إلا أن كذب بها الأولون فاستأصلتهم فأهلكتهم، وأنا لا أريد أن أهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأني لو أهلكتها أبناؤهم الذين سيخرجون من أصلابهم من الموحدين، ورب العالمين يعلم ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أن كل أهل مكة باستثناء من يقتلوا في المعركة معه وصناديد الشرك سيقتلون في غزوة بدر، إن هؤلاء سيدخلون في الإسلام جميعهم، ودخلوا بالفعل في فتح مكة. ألم يدخلوا في فتح أبو سفيان؟ أبو سفيان نفسه قائد المقاومة الشركية دخل في الإسلام وحسن إسلامه، ودخلت هند بنت عتبة دخلت في الإسلام وحسن إسلامها، وهكذا. إذن كثير من صناديد الشرك دخلوا في الإسلام باستثناء قلة، وهم الذين قتلوا في الحروب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في بدر وفي أحد وفي غيرها من المواقع. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم أراد أن يذكر تجربة، فاختار هنا سبحان تجربة ثمود، كما اختار ذكر داود عليه السلام وقال آتينا داود زبورا، وبينا العلة في سبب ذكر داود والزبور. هنا يقول وآتينا ثمود الناقة، تجربة، نذكر لكم تجربة كائنة. قوم ثمود طلبوا واقترحوا على صالح عليه الصلاة والسلام، هم الذين اقترحوا مع علمهم بصدق، اقترحوا تعنتا آية، فقالوا اخرج لنا ناقة، فاخرج لهم واختاروا جبلا معينا وصخرة معينة، فخرجت الناقة ومعها فصيلها، هل آمنوا بها؟ قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، اتقوا الله فيها، ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فإذا الآية واضحة، لماذا ذكر ثمود بالذات؟ لأنها كانوا يمرون عليها مدائن صالح ومشهورة بالنسبة لهم، وقصة صالح مشهورة، وقصة الناقة مشهورة، وللعرب شعر في ذكر قصة ناقة صالح، شعر عند العرب الجاهليين القدماء، وكان معلوما البئر الذي كانت تستقي منه الناقة، كل ذلك كان معلوما، والرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مرة بمدائن قوم صالح. ولكن هناك سر آخر، أن آية صالح كانت تختلف عن آي سائر الأنبياء، فآيات سائر الأنبياء كانت تتعلق بمشيئة من أوتيها، فعصى موسى العصى مع موسى، فكان إذا ألقاها تحولت، فكانت تتحول لساعة معينة أو للحظات معينة. وكذلك آيات المسيح عليه السلام يبرئ الأكمة بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، كل ذلك أمور متعلقة بالنبي بالرسول ذاته، هذه الآيات كانت متعلقة بالأنبياء وبالمرسلين. أما ناقة صالح فالأمر مختلف، آية قائمة بذاتها تعيش في وسطهم، يتملونها، ينظرون إليها، يعاينوها معينة، وينظر إليها في كل وقت. ولذلك قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، مبصرة. هل هي مبصرة أم مبصرة؟ مبصرة يعني بتشوف. الفعل أبصر، أبصرة يأتي بمعنى أبصرته يعني رأيته، أبصرت الشيء، ويأتي بمعنى في التعدي أيضا، يأتي متعديا بمعنى يعني أني جعلته مبصرا، أنا الذي جعلته يبصر، كما قال سبحانه وتعالى عن آية النهار في سورة الإسراء: وجعلنا النهار آية النهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار للشمس مبصرة. هل الشمس ترى أم الشمس تكون سببا للرؤية؟ الشمس هي التي تكون سببا للرؤية. ولذلك كان قديما قبل ابن الهيثم كانوا يظنون أن العين هي التي تخرج شعاعا فيرى به الإنسان، ثم أثبت ابن الهيثم بعد ذلك العكس، بدليل أن الإنسان إن كان واقفا في مكان منير مضيء وكان الشيء الذي يبصر في مكان مظلم لا يراه، فأثبت أن العكس هو الصحيح، وهو أن النور يسقط على الشيء المظلم النور ثم يخرج منه الإشعاع للبصر فيرى الإنسان. فالإنسان لا يرى الشيء المظلم، وإنما الشيء الذي عليه ضوء هو الذي ينعكس على عين الإنسان فيرى بعد ذلك. فالرؤية معكوسة، يعني ليست العين التي تخرج شعاعا كما كان يظن في القديم. وذلك رب العالمين لما تكلم عن الشمس قال عن الشمس: آية النهار مبصرة هي التي تجعلكم تبصرون. فجعل الإبصار أثرا مترتبا ونتيجة على آية النهار وهي الشمس. فهنا رب العالمين يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن هذه الآية العظيمة التي تسمى الناقة، جعلها مبصرة تجعل الناس ذوي بصائر فيؤمنون بها ويؤمنون بمن أرسلها ويؤمنون برسول الله صالح عليه الصلاة والسلام. إذن هي في قول الله تعالى مبصرة يعني تجعلكم ذا إبصار، تجعل الواحد منكم ذا إبصار يبصر، هي اللي تجعلكم، فتجعلكم ذوي بصيرة. وآتينا ثمود، آتينا ما العظمة، لم يقل أتيت آتيت، ولكن آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. هذا هو ما حدث، أنهم يطلبون الآية ولو جاءت الآية يكفرون فظلموا بها. كلمة ظلموا للعلماء فيها تفسيرات متعددة. كلمة ظلموا من الممكن أن تكون على بابها، الظلم على بابه وهو وضع الشيء في غير موضعه، ويكون كان واجبا عليهم أن يشكروا نعمة الله فأبدلوها كفرا فظلموا بها، فوضعوا الشيء في غير موضعه، فلما كفروا بها وضعوا الشيء في غير موضعه، لأن هذا معنى الظلم. ومن الممكن أن يكون فظلموا بها يعني جحدوا بها، ويضمن فعل الظلم معنى الجحود، فظلموا بها بمعنى فجحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فظلموا بها بمعنى ظلموا جاحدين بها. ومن الممكن أن يكون ظلموا بمعنى كفروا، كفروا بها، لأن فعل الكفر يعد بالباء، كفروا أو بها أو ظلموا بها بمعنى جحدوا هذه الآية فلم يشكروا رب العالمين عليها بل أنكروها بألسنة فجحدوا بها. ومن الممكن أن يكون ظلموا بمعنى وضع الشيء في غير موضعه. ومن الممكن كذلك أن يكون القصد من الظلم هنا أنهم ظلموا الناقة فعقروها، عقروا الناقة، هذا ظلم لأنهم افتروا عليها فظلموها، وكان ينبغي أن يكرموها، آية من آيات الله، فبدلا من إكرامها ظلموها وأهانوها وعقروها، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، ورينا بقى تقدر تعمل إيه، أدي إحنا عقرنا لك الناقة. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات هنا قصر جديد، وهذه الآية أيضا الإعراب هنا قريب من الإعراب السابق، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لأن هذه الآيات المقترحة ليس القصد منها إقامة الحجة الرسالية لأنها قد أقيمت بالفعل. أما أنتم فتتعنتون، فإن أرسلت كانت تخويفا. لماذا تكون تخويفا؟ لأنكم تأتي إليكم وتعلموا وهي جائية أنها إما أن تؤمنوا وإما أن يأخذكم العذاب، فتأتي كنذير، كنذير شر حينما تأتي. لماذا؟ لأن في عقبها وفي إثرها دمار وعذاب استئصال. فهل أهل مكة كانوا ينتظرون هذا، يطلبون الآية؟ ولذلك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول قتادة: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وذكر لنا أن الكوفة رجفت أو رجفت على عهد ابن مسعود، حدث زلزال، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوا. يستعتبكم يعني يطلب منكم العتبة، والعتبة هي إزالة الذنب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، يعني توبوا إلى ربكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام قتادة. إذا معنى ذلك أن الآيات متعددة وليست هي الآيات، يعني إذا قول وما نرسل بالآيات إلا تخويف في قول قتادة ليس هذا حكرا على الآيات التي تأتي تعنتا، وإنما عموم الآيات، لأن كل ما في الكون آية من آيات الله، كما يقول المفسر ابن عطية، كل ما في الكون آية من آيات الله، هذا لا يعرفه إلا العلماء. ولكن هناك آيات تأتي في حالات خاصة كالزلازل والأعاصير والبراكين والصواعق والرعد وما شاكل ذلك، وهذه آيات يعيها الجهال، يستوي فيها الجاهل مع العالم، بعكس العالم يرى كل شيء آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. أما الآيات التي كانت تأتي مع الرسل فهذه انقطعت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فإذا هنا الكلام عن الآية عممه قتادة كما رأيتم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر، يتحدث عن الخسوف والكسوف، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده. فإذا رأيتم، يخوف، إذن الآيات للتخويف أعم من كوننا نتحدث عن الآيات الإيه؟ التي رفضها المشركون. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث كما تعلمون موجود في الصحاح. يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. إذا الحديث في الأول كان عن الآيات، الآيات التي كان يطلبها المشركون للتعنت. هنا قال: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. إذ تفيد الظرفية، ودائما العلماء يقولون هذا الظرف ناصبه فعل محذوف تقديره أذكر. طيب، إذا قلنا أذكر هذه لها معنيان، من الممكن أن يقول أذكر يعني أذكر لهم وتكلم، لا تكلم وقل لهم واذكر، كما أنا أذكركم الآن، أذكر لكم وأقول لك واذكر. إذ قلنا لك فذكر الناس. ومن الممكن أن يكون أذكر من الذكر، بمعنى إيه؟ أن تتذكر أنت. فمن الممكن أن يأتي بالمعنيين، أذكر لهم وتذكر أنت واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. متى قال الله عز وجل ذلك له؟ هذا الكلام لابد وأن يكون قبل نزول سورة الإسراء. يبقى إذن سنبحث في الصور التي سبقت سورة الإسراء عن هذا القول قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. فهل من الممكن أن يكون ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض؟ هذا في دليل على الإحاطة. وربك أعلم بمن في السماوات ومن في والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذا قول. ومن ممكن أن نجد ذلك، وهذا ما أميل إليه، في سورة البروج، وهي سورة مكية نزلت قبل سورة الإسراء. يقول فيها بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل بين أن الذين كفروا في تكذيب، وهي لا علاقة هنا وطيدة بموضوع الآيات، الذين كفروا في تكذيب هم يعيشون، وجعل التكذيب ظرف هم في داخله، لم يكن مكذبين بل قال في تكذيب جوه المحاضة، فقال بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هذه إحاطة، إحاطة قدرة، إحاطة علم، إحاطة رقابة، إحاطة تليق به سبحانه وتعالى، إحاطة تليق به. لا نستطيع نحن أن نجعل لهذه الإحاطة حدودا ولو في الألفاظ، بل هي إحاطة تليق به سبحانه، إحاطة تليق برب العالمين. والمفسرون هنا قالوا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يريد أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هؤلاء في يد الله عز وجل، وهذا من باب العصمة، كما قال والله يعصمك من الناس، أحميك من الناس. عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رفض، حراسة من أمامه ومن خلفه رفض، ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربي وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عملا. فكل رسول معصوم حتى يبلغ رسالة ربي. قد يقول قائل ألم يقل الله عز وجل أفإن مات أو قتل؟ نقول وارد عليه أن يموت أن يقتل، وارد، كما قتل رسل أو أنبياء سابقون، ولكن متى يقتل؟ بعد أداء الرسالة، قبل أن يؤدي ما حمل بأدائه. لو اجتمع من في السماوات مع من في الأرض على أن يقتلوه أو أن ينالوه بأذى لمنع توصيل رسالة الله إلى خلق الله في أرض الله، لا يستطيعون أبدا أبدا أبدا، لا يمكن على الإطلاق حماية من بين يديه ومن خلفه رصد، رصد حماية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب ممكن الناس تمنعني، والله يعصمك من الناس. ولذلك لما حدثت حينما حمي الوطيف وبدأ الناس يفرون، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء وانفضوا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المعمعة ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما خاف من القتل، علم جيدا أنه في عصمة في حراسة. ولذلك كان إذا اشتد وطيس المعركة كما يقال كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أشجعهم يتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أدنى الناس إلى العدو، أقرب الناس إلى العدو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه. من الممكن أن يجرح في المعركة، من الممكن يسيل دمه، تكسر رباعيته، تدخل حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، يسيل دمه لكن لا يموت، يشاع مقتله لكن لا يموت، حتى يبلغ رسالة ربي. قبل تبليغ الرسالة وإتمام الرسالة لا يستطيع من في السماوات ومن في الأرض، لأنهم معنى ذلك أنهم يمنعون مراد الله. من يستطيع أن يتم مراد الله؟ لا يستطيع أحد. لكن إن وصل الرسالة، نعم، أيوة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص بشر يموت كما يموت سائر الناس، يقتل إن شاء له ربه رب العالمين أن يقتل. إذا ممكن يقتل بس إمتى؟ حينما. ولذلك طمأنة، لا تخف، رسالتك ستكمل، وللآخرة خير لك من الأولى، آخرة أمرك ستكون خيرا من أول أمرك، قاعدة. ولذلك كان يقول واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين خفيف تجده مستعجل في عجلة من شأنه، لكن المؤمن صاحب اليقين رزين. وأعظم الناس تقوى ويقينا من الأنبياء والمرسلين، وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فاصبر إن وعد الله حق، وسورة الروم مكية، ولا يستخفنك الذين هم خفاف، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. يجي مستعجل متعجل على التمكين، لا، كل شيء بوقت، كل شيء له لحظته المناسبة، كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. فقال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. تخيل أنت، من الممكن تكون تركا في البلد إلى رجل ذوي بأس شديد صاحب سلطة، تجد الواحد ماشي رايح جاي كده ويدخل على مش عارف أنت بتكلم مين، أنا معايا يا أخي، ممكن تقتل من سفيه من السفهاء لا يخاف من هذا الذي تركن إليه، ممكن يقتلك، ممكن يحكم، ممكن يهينك، يفعل بك أي شيء. السفهاء كثيرون، ممكن يكون مش خايف. بعض الناس ممكن يروح يقتل وزير ولا شيء من هذا القبيل ويقول لك ده، يروح يفجر نفسه كمان، عيال سفهاء ويروح يفجر نفسه، عادي جدا. مهما ركنت إلى أحد من خلق الله فهم ضعاف. ولذلك تجد الواحد، أنا ما يقول لك ماشي في الحديد عشان ورايا ضغط، يا عم حديد ايه؟ الحديد ده ممكن يطلع في الاخر ورق بفرة لا قيمة له على الاطلاق اذا قدر الله عز وجل. لا تركن الا الى الله، كل الذي فوق التراب تراب، ثق في الله، ايأس من الناس، لا تكن ممن استهواهم الشيطان فيظن نفسه يركن الى احد من الكبار. لا يا أخي، إياك أن تظن هذا في الوقت الذي تعتز فيه بهذا المخلوق. صدقني والله يزلك الله البعيد على يد من اعتززت به، تكون زلتك المذلة تكون على يد من اعتززت به، فاعتز بالله. تصور بقى، يعني بعد ما تكلمنا عن حاجات تفهى كده، نجي بقى هذا يركن إلى الله عز وجل، يدخل بقى مش كده. اذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن امام. واحد رب العالمين بيقول له والله يعصمك من الناس، هيحصل له ايه؟ اللي ممكن يحصل له ده لو ضرب بقنبلة ذرية ولا تعمل في حاجة، دي ممكن تعملش اي حاجة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. جوه النار كم من الممكن تأتي سحابة تنزل مطرة تطفي النار ولا لا؟ النار نفسها مش هتعمل حاجة مع إبراهيم، النار نفس النار لن تفعل شيئا مع إبراهيم. ولذلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم راح ودخل غار ثور وذاك الحمامة عششت والعنكبوت. يا عم حمامت ايه وعنكبوت ايه يا عم؟ انت فاكر نفسك في سوق الحمام؟ مسألة لا حمام ولا عنكبوت ولا شيء من هذا القبيل. وأنزل جنودا لم تروها، الحمام والعناكب بتتشاف، والآية بتقول لم تروها. جعل في قلوب الذين كفروا، يجعل في قلوب الذين كفروا الخوف والجزع والرعب. يقول لك نصرت من رعب، مسيرة رعب، محمد جاء والخميس كله ترعب، ولا خميس ولا حاجة. واللي معاك حوالي كام؟ 300 واحد ولا حاجه. خميس، وكلمه الخميس ده مش اللي قبل الجمعه، خميس الجيش الجرار المخمس، له مقدمه وله مؤخره ساقه وله ميمنه وله ميسرة وله قلب خميس. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جايب معاه 300 ولا احيانا بيكونوا 50 كمان، 50 واحد ولا تجريدة كده عسكرية، ومش يعني ناس متدربة صعقة ولا فرقة 3 ساعات ولا حاجة، ده ناس يعني بس كانوا مؤمنين يقينا اعظم من يقين اي مخلوق موجود على وجه الارض الان، يقين اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. كان النصر في ركابهم، هؤلاء العظماء كان النصر في ركابهم، نصرت بالرعب مسير. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، الله أكبر هلكت خيبر. الكلام ده مش بيقول احنا بقى كحماس، الوقت تحول عندنا احنا الحماس، لكن الكلام ده كان له أصول يقينية في القلوب عظيمة. نحن للأسف فقدنا اللب وأخذنا الشعارات، شعارات تقال، لكن في اللباب قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. دي القضية، القضية ليست بالشعارات. فكر نفسك انك ممكن تاخد الناس وتطلع على بوابة اليهود وتقول الله أكبر هلكت خيبر ولا تعمل حاجة، قولها انت فاكر افتح يا سمسم هتفتح. قضية مش كده، قضية مش كده، القضية ليست بالشعارات، القضية باللباب بالقلب. فقال وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، إحاطة، وكلمة الإحاطة حينما تأتي أحاط بي معناها الأخذ، وظنوا أنهم أحيط بهم إلا أن يحاط بكم كما قال يعقوب إلا أن يحاط. فالإحاطة تفيد أنهم معرضون للهلاك، أن ربك أحاط بالناس. من الممكن الناس كل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. عارف لما يكون في شوية مثلا جبت كبريت كده ولع ولع ولع خلاص خمد، فإذا هم خامدون. ذاك يقول يا حسرة على العباد، يا حسرة تعالي، ده وقتك، وقتك يا حسرة تعالي احضري، يا حسرة على العباد. لأن يعني ايه قيمة الإنسان؟ ايه قوة الإنسان؟ ايه مكر الإنسان؟ وما كان مكرهم، وإن كان بمعنى ما، ومن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني مكركم هيزيل الجبال ولا حاجة. وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، ومن الممكن أن يقول والآية تشمل أحاط علما بكل مخططاتهم، بكل كيدهم، بكل مكرهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وذلك حدث مع صالح رسول ثمود أنهم إيه؟ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر النتيجة كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، انتهى الأمر. فهنا يقول وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، إحاطة، أحاط بالناس، علم، رقابة، قوة، قاهرة، إثناء لو أراد سبحانه وتعالى، كل بمشيئته. ومن الممكن أن يكون سلطان على القلوب وهي مرتبطة بما قبلها، قادر على أن يجعل الكفار مؤمنين وأن يخرج من أصلابهم من يعبد ويوحد. فالإحاطة هنا إحاطة في القلوب تجعل الإنسان ينتقل من الكفر أو الإيمان. ولذلك كل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. القصد هنا من قول الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، كلمة الرؤيا هل القصد بها رؤيا منامية؟ قال بذلك قوم، ومن هنا قالوا الرؤيا المقصودة هنا في الآية هي كما قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالرسول أرى رؤيا، ثم هذه الرؤيا حينما قال لهم إني سأدخل مكة، فلما أن جاء في صلح الحديبية وحدث ما حدث وانصرفوا حدثت فتنة للناس، حدثت فتنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أقلت لكم إننا سندخل هذا العام؟ قالوا لا. قال ولكن الله قد وعدني أني سأدخلها ولكن ليس هذا العام. وذلك جاءوا في عام القضية، العام الذي بعده دخلوا. فقال بعض العلماء هذا، ولكن يشكل على ذلك أن صلح الحديبية وفتح مكة كان مدنيا، وهذه الصورة مكية واضح. قول آخر إن الرؤية وهي رؤية منامية أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصارع صناديق الشرك، ثم تحقق ذلك في حينما انتقل إلى المدينة مباشرة في غزوة بدر. وتصور حينما يري الله عز وجل مصارع أبو جهل هيموت هنا، فلان هيموت هنا، فلان هيموت هنا، وبعد ذلك المعركة تدور وده يحارب وده ينتقل، وما في واحد منهم يفارق المصرع الذي حددته له الرؤية، لأن الذي حدد الرؤية من؟ خالق السماوات والأرض، هو الذي يفعل ما يشاء وما يريد، حدد هنا سيموت فلان قبل ما كان يحدث هذا. فقال بعضهم إن الآية هذا المقصود بها، ولكن الرأي الراجح عند المفسرين والجمهور أن الرؤية هنا المقصود بها قصة الإسراء والمعراج، ولكن يشكل عليها قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا. فهناك فرق بين الرؤيا بالتاء والرؤيا. رأى رؤيا يعني رأى في المنام، رأى رؤيا يعني بصرية، فالمصدر مختلف، وإن كان الفعل الفعل واحد ولكن المصدر مختلف. فقال بعضهم هل هذا يعضد من يقول إن الإسراء كان رؤيا منامية؟ نقول لا، لأن ابن عباس رضي الله عنه وهو فقيه اللغة ورجل من أهل اللغة بيّن أن رؤيا أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، إذن هي حقيقة واقعة. ثم الدليل على أنها ليست رؤيا منامية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فلو كانت الرؤيا رؤيا منامية لما كانت فتنة للناس، واحد يقول أنا حلمت إن أنا طلعت السماء، عمر ما حد يكذبه، إيه ما ممكن الإنسان يحلم إنه طلع أي حاجة؟ مش صعب، لأن في المنام تطوى الأزمان، الزمن يطوى في المنام لأن حركة أرواح، لكن الإشكالية في الجسد، نحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهبا وشهرا عودة، وبعد كده يجي هو يقول في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس وعاد، كيف؟ فكانت هذه الرؤية، قد يقول قائل ولكن ذكرها بمصدر الرؤية المنامية. نقول أهل العلم في ذلك يبينون أن كلمة رؤية يستخدمها العرب في الرؤية المنامية والرؤية البصرية أيضا، وذكروا عن الأعرابي أنه يقول فكبر للرؤية وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها، حينما اصطاد صيدا سمينا فحينما اصطاده كبر للرؤيا، فهذه رؤية، وهذا كلام رجل عربي فصيح. وكذلك حتى شعراء المسلمين من المتأخرين كالمتنبي أبي الطيب لما يقول ورؤياك رؤياك رؤياك مش رؤيتك، ورؤياك أحلى في العيون من الغمض، بيمدح شخصا فيقول ورؤياك، فلم يقل رؤيتك، رؤياك، وهذا ليس في المنام بل في الحقيقة. قد يقول قائل ولماذا لم يقل رؤيا الرؤية وأتى برؤية؟ نقول نظرا لأنها رؤية ليلية، والرؤية انظر بقى إلى سر استخدام الألفاظ في القرآن، لأنها رؤية ليلية، والرؤية الليلية حتى وإن كانت بصرية تستخدم لها ألفاظ مختلفة عن الرؤية النهارية، بدليل أن السير في الليل يسمى إيه؟ سرى، مع أنه سير ولكنه اختص بالسرى فيسمى سرى، أسرى بعبده ليلا، لكن السير يبقى في النهار وفي الليل، لكن يختص السير في الليل بكلمة الايه؟ السرى. فكذلك إن كانت الرؤية ليلية وهي كانت ليلية فاستخدم لها اللفظ الذي ها يختلف عن الرؤية العامة، أمر مختص. وإن كان بإجماع أهل العلم من الصحابة وغيرهم كانت الرؤية عينية حقيقية بدليل ما جاء في القرآن وفي السنة المطهرة. وما جعلنا الرؤية وهي رؤية حينما شاء رأى بيت المقدس وذهب وعاد وصعد إلى السماوات وقال الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال لنريه من آياتنا الكبرى، فقال هنا وما جعلنا الرؤيا، رؤيا الإسراء، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتنة، لأن وكان الغرض منها الفتنة هذه أن تجعل بعض الناس يرتدون عن الإسلام للتمحيص، لأن بعض ضعاف الإيمان، بعض ضعاف الإيمان حينما أعلن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام للتمحيص، لأن الإسلام لا يريد كثرة أعداد وإنما يريد يقينا حقيقيا وإيمانا صادقا. ولذلك قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتنة، والفتنة للتراب، حدث التراب. لماذا؟ لأن الأمر صعب وشق على النفس. ولذلك لما سألوا الصديق، ومن هنا سمي الصديق صديقا، لما سألوه أو تصدق محمدا في، قال إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء، يعني هو يؤمن بأن جبريل يأتي من فوق، من يأتي بالخبر من الله وبالوحي من فوق العرش، يأتي بقرآن يتكلم به الرحمن من فوق عرشه، وهو أبعد بكثير من بيت المقدس. أفأصدقه في خبر السماء؟ أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ لكن هؤلاء، هذه العقلية التي تحكم الإعلام المعاصر من العقلانيين وبقايا الملاحدة والشيوعيين في البلاد الذين يأتون على الأخبار وهذا الأمر نصدقه، هذا نعرضه على العقل. هؤلاء حينما ينظرون إلى قصة الإسراء والمعراج سيتصرفون تصرفات أبي جهل. قاعدة، أبو جهل هذا كان في قناة فضائية قديمة أيام أن كان المشركون يعيشون في قريش وفي مكة، كان مسؤولا إعلاميا، يعني يتكلمون إعلاميين، وكان كلامهم للأسف كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم بالشائعة، وعندهم شيء من الممكن أن يقال عليه شيء جهاز إعلامي أو شيء يوصل البدع ويوصل الكفر والعقوق والمروق والفسوق محاربة ومضادة لقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقرآن هنا ماذا يقول عن هؤلاء؟ يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهذا الكلام بالفعل لو عرض على هؤلاء الدجالين سيكذبونه وسيكذبون قضية شجرة الزقوم كذلك. فقال هنا إيه؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لأن الإسلام لا يريد أعدادا غفيرة وإنما يريد موقنين مؤمنين صادقين. ولذلك المنافقين تأتي الآيات وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به من يشاء يضل به ما يشاء ويهدي به من يشاء. فإذا هذه الأمور تذكر من أجل الامتحان والفتنة والتمحيص، زي ما إذ هم على النار يفتنون، كما يأتي المعدن ويوضع في النار يفتن، فإذا يخرج منه الخبث فيخرج المعدن، المعدن الطيب، المعدن الناصع، المعدن الخالص. لبه، نريد اللباب لا نريد الشوائب، نتخلص من الشوائب. فيقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وهذا من الممكن أن يكون فيه تقديم وتأخير، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة معطوفة على الرؤية. ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ عندنا عدة آيات في القرآن، سورة الواقعة وسورة الصفات وسورة الدخان. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. ويقول أيضا أذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، فتنة هي فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. ولذلك كانت فتنة للمشركين. جاء أبو جهل وقال محمد يخبر بأن هناك نار يعذب فيها الكفار، هذه النار تأكل الحجارة، ومع ذلك يقول هناك شجرة تخرج من أصل الجحيم، شيء والنار تأكل الأشجار، كيف هذا؟ ها؟ تلاقي أنت دي في الإعلام برضه، مسألة إن المسألة مش معقولة، يعني شجرة، الشجر بيتسقي ماء يحطه في النار يطلع، يطلع إيه؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمغل، كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم. أبو جهل كان تنويريا، كان تنويريا، فقال هذا لا يتوافق مع العقل، هذا أمر يخالف العقل، وإحنا عاوزين يعني تفكير تنويري وتفسير تنويري للقرآن الكريم، هذا يتعارض، فنشيل الآية دي ونحذفها، مش عايزين الآية دي. فأقول لك إيه؟ ما هو الزقوم؟ الزقوم ما هو إلا التمر والزبد، وجاء عن ابن الزبارة ما هو بلسان اليمن إلا التمر والزبد. هيا نتزقم، يجمع بقى شوية تمر مع زبد، هيا نتزقم، ويقول اللهم املأ بيوتنا زقوم. يا رب يا رب انت استفتحوا فقد جاءكم الفاتح، تدعي خلي اللي يحمل يشيل، انت اللي انت اللي بتقول هيا نتزقم، اللهم املأ بيوتهم زقوما. زمانك الوقت بتأزأز في الزقوم وبيأزأز فيك. فيقول سبحانه وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن. قالوا ملعونة، حينما قرأنا الآيات لم نرى فيها صفة اللعنة، فقالوا لأن الله قال كأنها طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فالشياطين ملعونة فكانت ملعونة، فهذا لعنة لها. هذا تفسير. القول الآخر لأن اللعنة إبعاد عن رحمة الله، وأبعد شيء عن رحمة الله أصل الجحيم، لأن جهنم بعيدة عن الرحمة، فما بالك بأصل الجحيم وجذر الجحيم الدرك الأسفل أوطى شيء فيها، فهذا أبعد شيء عن الرحمة، فكانت ملعونة. وقال البعض ما ذنب الشجرة حتى تلعن؟ وهذا كلام يعني ينظرون إلى هذه الأشياء الموجودة في جهنم فظنون أنها هي تعذب، وإذا الملائكة الموجودة التي خزنت جهنم هل تعذب؟ هذه مخلوقات. ورب العالمين حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشمس والقمر ثوران مكوران في النار، هل معنى ذلك او حينما يقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها خالدون، اذا بالحجاره، من قال لك انها تعذب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انتم تقيسونها على البشر، هذا خطا، وإنما هذه مخلوقات لها قوانينها ولها نواميسها، ولا نريد أن نتدخل في هذا الأمر بتفسيرات يعني من الممكن أن تكون ممجوجة. يكفينا أن الله عز وجل شاء لبعض مخلوقات أن يكون ملعونا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، يؤخذ هذا الكلام وانتهى الأمر بدون الدخول في مثل هذه التفاصيل. والشجرة الملعونة في القرآن، وكأنه يقول هي ملعونة فاحذروها كما أن الشيطان ملعون فاحذروه، فمطلوب منك أن تحذر أن تكون من أكلة هذه الإيه؟ الشجرة. والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، نخوف تخويف، كما قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ونخوفهم تخويف مستمر، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. انظر إلى العتو والاستكبار والإجرام، رب العالمين يقول عن بعض خلقه نخوفهم، تخويف مستمر، تخويف حاضر مستمر، ونخوفهم فما فماذا يتلقون؟ فبماذا يتلقون هذا التخويف؟ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طغيان الفعل طغى، يقول الله إن لما طغى الماء، الطغيان هو تجاوز الحدود. إن لما طغى الماء في قصة نوح، الطوفان حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، طغى على وتجاوز درجة أن المفسرين يقولون طغى الماء على الملائكة التي هي الملائكة المسؤولة عن تصريف المياه، الحافظة التي تحفظ المياه، طغى الماء عليهم. طغى الماء يعني معنى ذلك ان الماء غاضب، فطغى طغيانا شديدا فتجاوز الحد. فالطغيان هو تجاوز الايه؟ الحد. فهؤلاء تجاوزوا كل الحدود. ونخوفهم، مفروض التخويف يقلل من طغيانك البعيد، يقلل من الكفر، يقلل من الظلم، يقلل من الاجرام. لا، هؤلاء كلما زاد التخويف زاد الطغيان. ونخوفهم فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا. وتصوروا حينما يكبر رب العالمين شيئا من خلقه، معنى ذلك أنه شيء كبير جدا. حينما يقول كبيرا على قدر، يعني حينما أنا أصف الشيء بكونه كبيرا غير لما يصفه رب العالمين بكونه كبيرا. فرب العالمين وصف طغيانهم بكونه كبير. يأتي بقى المستشرقون وغيرهم يقول لك ايه، هو اللي بيقول انها طلوها كانه رؤوس الشياطين. الشياطين كان حد شافع عشان يمثل بها؟ رب العالمين يقول طلوها كانه رؤوس الشياطين. وهذا الكلام معروف عند العرب القدامى. يعني العرب لما يقول الواحد منهم مثلا ايقتلني والمشرفي عن السير مضاجعي ومسنونة زرق كانياب اغوالي، هو حد كان شاف الغول؟ ولكن لان كلمه الغول لما تقول الواحد الغول، هو مفيش غول ولا حاجه، دي اشياء كده كانت خرافات وحاجات زي الاشياء اللي كانوا يقول لك عليها مثلا ابو رجل مسلوخه وحاجات كده كانوا بيقولوها للعيال يضحكوا عليهم. فكان العرب نظرا لانهم جاهليون عندهم اشكال كده، اشياء في اذهانهم كده، الغول والغوله جايه والغول، يخوفوا العيال الصغيرين. مفيش حاجه اسمها غول ولا حاجه، كل ده كذب، كل دي حواديت بتتحكي، اساطير خرافات. قضيه الغول انت مبدئ، قضيه الجن دي مخلوق ما بنتكلمش عنه، نتكلم عن قصه الغوله وليها اشكال وحواديت كتير كانت بتتحكي في هذا الباب. نفس الكلام، يصورون بشيء لم يروه، شيء الناس تستبشع صوره الغوله، فيقول ان انيابها معه رماح وسيف، اسنانه كاسنان الغوله. شوف بقى التشبيه. فرب العالمين هنا يخاطب العرب بما يفقهون، فيقول لبشاعه هذا المخلوق المسمى بشجره الزقوم، يقول طلعها كانه رؤوس الشياطين. تصور بقى الناس، الشيطان ده لما الناس بتيجي تصور صورته ويرسموه بيعملوا ازاي؟ بيستبشعوا المنظر. يقول لك لا، شجره الزقوم طلعها كانه رؤوس الشياطين. يقول ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. معلش احنا طولنا عليكم النهارده، سامحونا.